بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ثمار التقوى في الدنيا والآخرة، وذكرنا ما ذكره حول قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طبعا كل آية، كل حرف في هذه الآية الكريمة يبين الحقائق الأزلية، الحقائق الأبدية، الحقائق العظمى، المعايير التي جعل الله تعالى الجنة، هذه الجنة التي أعدها الله ذلك الإعداد خاصة بالمتقين، وفي ذلك رد على كل تلك الأماني، كل ذلك الغرور، كل ذلك تلك الأباطيل التي حاول الشيطان من خلالها أن يغر البشر بحيث يجعلهم يتصورون أنهم يمكن أن يدخلوا الجنة من غير التقوى. الله تعالى كذلك يقول: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لهذه الآية الكريمة كذلك واضحة جدا في هذا الأمر. ما ذكر السيد عبد الملك ما أعد الله للمتقين في الحياة الدنيا، فقال: أما في عاجل الحياة فهناك الكثير، الكثير مما وعد الله به على التقوى، مما هو عبارة جامعة شاملة، قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه ثمرة عظيمة جدا، إن الله مع الذين اتقوا، يعني عندما يكون الشخص مع الله، هنا المعية الخاصة، معية الرعاية الخاصة، معية العناية، معية التكريم، معية القرب، معية المحبة، معية الولاية، المعية بمفهومها الجميل. الله يعني المؤمن في صف يعني مع الله، ليس مع الشيطان. عندما يكون مع الله يكون أبعد الخلق عن الشيطان وأبعد الناس عن حزب الشيطان، يكون في حزب الله سبحانه وتعالى. يقول: معهم، يهديهم، ينصرهم، يعينهم، يوفقهم، يفرج عنهم، يتولاهم برعايته، يمنحهم السكينة، يرعاهم برعايته الشاملة. يعني كلمة إن الله مع الذين اتقوا تشمل كل هذه المعاني. يهديهم، يعني عندما الناس يرتبكون ويضلون الله تعالى يهديهم. ينصرهم، عندما الناس يتخلوا عنهم الله تعالى ينصرهم. عندما يحتاجون الإعانة الله يعينهم. عندما الناس يخذلون الله تعالى يوفقهم. عندما يصابون بالكروبات الله يفرج عنهم، يتولاهم برعايته، يمنحهم السكينة، الطمأنينة في الوقت الذي تمتلئ الناس يصابون بالأمراض والعقد النفسية والشتات والضياع، الله تعالى يمنحهم السكينة، يرعاهم برعايته الشاملة. إن الله مع الذين اتقوا. يقول: عندما تكون متقيا لله لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة. الله معك، لا لست وحدك، لن تكون وحدك في مواجهة هموم هذه الحياة ومتاعبها وأعبائها وصعوباتها وتحدياتها، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى لن تتحمل أعباء المسؤولية. نحن حتى في البشر عندما يأتي يقول شخص، يعني عندما يريد أن يمنح نوع من العزاء لشخص آخر يقول: أنا معك في حال احتجت اتصل بي، أنا معك. فكيف إذا كان الله تعالى هو نفسه إن الله مع الذين اتقوا، وكون الله، نحن بشر ضعاف فقراء محتاجين، يعني حتى لو نقول لشخص نحن معك فمعك ربما بقلوبنا فقط، لا نستطيع أن نكون معك في أي شيء آخر، لكن الله تعالى مع الذين اتقوا، يعني هذه تحمل كل المفاهيم، كل المعاني. يقول: وما ينتج عنها وما تعانيه في أدائها لوحدك، الله معك. عندما تتقي الله سبحانه وتعالى الله يفرج عنك، يتولاك برعايته. لا تعتمد فقط على ما هو متاح بين يديك من طاقات وإمكانات وقدرات محدودة، يعني الطاقات هذه محدودة، مهما فعلت فلن تستطيع أن تحضر كل الطاقات، لكن عندما تكون مع الله الله يمدك بحوله وقوته وطاقات وقدرات لا محدودة. يقول: بل تستند إلى عطاء الله الواسع الذي لا ينفذ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك المتقي لا يحس بالعجز ولا يحس بالعوز، لأن الله معه، وفي أي حاجة الله تعالى يمده بقوته ويمده بنصره ويمده بتوفيقه ويمده بكل ما يحتاجه. ثم تحدث عن مجالات التقوى فقال: تأتي مسألة التقوى والأمر بالتقوى في القرآن الكريم كثيرا وكثيرا في مقامات العمل، يعني الله تعالى يبين لنا ما علينا أن نعمل وأن نتقي الله في أن نفرط في ذلك العمل، وتأتي أيضا في النواهي في ترك المعاصي وترك الجرائم وترك مخالفة حدود الله تعالى. ثم استدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة: اتقوا الله حق تقاته. الحق تقاته يعني التقوى الحقيقية، التقوى الكاملة. للأسف يعني بعض المفسرين يذكرون أن هذه الآية منسوخة ولم يفهموا المراد منها، شرحنا هذا في حلقات سابقة والسياق الذي وردت فيه وما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الآية الكريمة. يقول هذه الآية محكمة ليس فيها نسخ وليس فيها أي تبديل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى الحقيقية. ثم قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني احرصوا على كل لحظة، لأن الموت لا ندري متى يكون، فأحرص في أي لحظة على أن تكون حتى لو أتاك الموت في تلك اللحظة تكون مسلما. يقول يأتي هذا الأمر والذي أتى بهذه الصيغة اتقوا الله حق تقاته في موضع واحد في القرآن الكريم بهذا التعبير حق تقاته، في سياق الحديث عن مؤامرة فريق الشر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بعضهم أولياء بعض في مؤامراتهم على المسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع المؤمن في السعي للارتداد به عن دينه، عن مبادئ دينه، عن تعليمات الله سبحانه وتعالى ومنهجه الحق، والمسؤولية المترتبة على ذلك في التصدي لهم، في مواجهة مؤامراتهم، في تحصين المجتمع المسلم من التبعية لهم، من الطاعة لهم. طبعا هذه الآية السياق الذي وردت فيه هو سياق الولاء والبراء الذي يواري أعداء الله. هنا لا نقول ليس لك، هنا التقوى يجب أن تؤديها حق تقاته. أي شيء للولاء، أي شيء يعني فيه خضوع لهؤلاء المجرمين، هؤلاء الأعداء، أي شيء يؤدي إلى نوع من الصلة والانفتاح عليهم بحيث يمكن أن ينفذوا مؤامراتهم، يقول احذروا من هذا الأمر. الآية القرآنية تدعو إلى المفاصلة التامة مع دعاة المنكر، مع حزب الشيطان، حتى لا يتلبسوا، حتى لا يتدخلوا، لأن هؤلاء يأتون أحيانا بما يسمى بأنشطة ثقافية أو أنشطة معينة، ثم من خلالها يندسون بين المسلمين وينفذون مؤامراتهم. لذلك الله تعالى أمرنا هنا بالتقوى حق الاتقاء، الحذر الشديد، حتى لو سمينا بمتطرفين أو سمينا بمنغلقين، فأن نكون منغلقين على ونحن على الحق خير من أن نكون منفتحين على الباطل. للأسف لو أن هذه الآية الكريمة طبقت اتقوا الله حق تقاته لما تسللت إلى تراث المسلمين تلك الثقافات الكثيرة، اليهودية، النصرانية، الهندوسية، كل أشياء كثيرة تسللت إلى تراثنا الإسلامي نتيجة ذلك الولاء المبطن لأعداء الله سبحانه وتعالى أو نتيجة الثقة فيهم. لذلك تدخلت الكثير من الانحرافات، لم يبقى للدين صفاؤه بسبب هذا الأمر. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى صحيفة التوراة في يد بعض الصحابة غضب غضبا شديدا وقال: متهوكون أنتم، أتفعلون هذا وأنا بين أظهركم؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، كيف تترك الحق الصريح الواضح الصافي وتخلطه بغيره؟ يعني هل يمكن أن تخلط السم بالعسل بالسم؟ لا يمكن. وبالتالي الدين صافي، الدين يحتاج إلى الطهارة والسلامة من كل تأثيرات الخارجية الأجنبية. ولذلك هذه الآية الكريمة وردت في هذا السياق. والذين تسللوا طبعا الاستعمار وغيره كلهم تسللوا بسبب هذه الأمور، ذلك التهاون مع أعداء الله، ذلك التهاون مع الأجنبي، والذي يجعله حتى ما حصل في فلسطين تهاونوا مع اليهود، تهاونوا مع كذا، وفي الأخير تحولوا إلى قوة بحيث يصعب، صار من الصعب قلعها، وقدم الكثير من الشهداء في سبيل ذلك. وكان في الإمكان لو أن المسلمين كانت لديهم هذا الورع وهذا الحرص وتقوى الله حق تقاته في هذا الجانب لما استعمرت بلادهم، ولما اندست الثقافات المختلفة إلى دينه. ثم استدل بقوله تعالى في الدعوة للتقوى في مجاري صلاح ذات البين، في قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يقول هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا. يعني التقوى لها دور كبير في إصلاح مثلا الآن ما بين طوائف المسلمين. لو أن المسلمين درسوا استعملوا التقوى والأمانة العلمية وتحلوا بالورع ودرسوا تراث هذه الطوائف وبحثوا عن ما يسمى بالقواسم المشتركة والأمور التي اختلفوا فيها، رجعوا إلى القرآن الكريم وحكموه في المختلف فيه فيما بينهم، لما وقع خلاف بين هذه الطوائف، ولما حصل هذا الصراع الذي استثمره الأعداء ليزرعوا الشتات والفرقة بين المسلمين. ولذلك الله تعالى يربط هنا التقوى بالإصلاح. حتى العلماء للأسف، علماء الذين يبحثون في الملل والنحل والفرق المختلفة لا يتقون الله، كل عالم يريد أن يمجد طائفته ويريد أن يظهر أنها الطائفة الناجية والطائفة المنصورة، ويربي الطوائف الأخرى بما شاءت له نفسه وهواه، ولا يبحث ولا يحقق ولا يدقق في المسائل ولا يتورع بحيث يميز الحق من الباطل. ولذلك تقوى الله في كل شيء. حتى الآن فيما يسمى في المنهج البحث العلمي، الأمانة العلمية الموضوعية، كل هذه الأمور شروط، لا يمكن للباحث أن يكون باحثا حقيقيا وهو لا يتحلى بهذه الأمور وهي داخلة في التقوى. الأمانة العلمية الموضوعية، لا يجرمنكم يعني الخلاف. الآية الكريمة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني حتى في معاملاتنا مع المختلف معه فنتعامل بهذا الأمر، هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك لو تعامل العلماء بمنطق التقوى في الخلافات بين المسلمين ورجعوا إلى القرآن الكريم ليحكموه فيما بينهم لزال الخلاف أو لقل الخلاف، ولما تمكن الأعداء من الدخول إلى صف المسلمين. ولذلك التقوى هي الحل لكل شيء. حتى كما قلنا هذه المشاكل ما يسمى بالوحدة الإسلامية والتقارب بين المذاهب الإسلامية، نجد العلماء المتقين في عصرنا، العلماء الذين يحملون هم الأمة ويحرصون على الأمة هم الذين يتبنون هذا المنهج، منهج التقوى ومنهج التحقيق العلمي ومنهج الصدق ومنهج الورع في التعامل مع الطوائف المختلفة ومن غير اهتمام طائفته. وقد ذكرنا سابقا ما ذكره السيد القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين من دعوته، من اهتمامه بتفسير مثلا الظلال السيد قطب، مع كوني السيد قطب كان من الإخوان ومن المدرسة السنية، وما ذكره كذلك عن كتاب من وحي القرآن السيد محمد حسين فضل الله وهو من الاثنى عشرية، وهو لا يهتم، هو يدعو يقول هذه أمور مهمة وهذه كتب مهمة وهذا تفسير يعني جليل ومحترم، وبالتالي هذا المنهج. بينما نجد أن تيارات خاصة التيارات السلفية عندما تتكلم على الطوائف تصنفها فقط من نتيجة مواقف معينة، ترميها جميعا، ترميها في النار في جهنم مباشرة من دون احتياط من دون بحث. حتى لو سألتهم تقول لهم هل بحثت في تراث هذه الطائفة، هل سمعت ما تقول، يقول لا. حتى الآن عندما يتحدثون عن الشيعة يقولون بأن الشيعة يقولون بأنهم يقولون بأن جبريل عليه السلام بدل أن يأتي بالوحي لرسول الله، يعني الإمام علي جاء به لرسول الله، وأنهم يقولون خان الأمين خان الأمين، طبعا في وسائل الإعلام ينشرون هذا ويتكلمون عن هذا مع علمهم أنهم لا يوجد شيء مثل هذا الكلام. الكثير من الأمور التي يذكرونها كذب وكلها دجل، وبالتالي هم ينشرون الفرقة ويجوزون الكذب على الطوائف حتى يفرقوا صف المسلمين. ولذلك المتقي هو يستعمل التقوى للإصلاح ويبحث ويحقق في الأمور ويفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين ما هو من إسلام وما هو دخيل على الإسلام، ثم يحاول أن يبحث بجدية وبعيدا عن ذلك التفكير الطائفي. يقول السيد عبد الملك هنا نستحضر التقوى في سعينا لصلاح ذات بيننا، وأن لا نفرط في ذلك، وأن لا نسمح بأن يفسد ذات بيننا، أن تسوء علاقة بعضنا البعض كمجتمع مؤمن، كأمة مؤمنة مجاهدة، فالتفريط في ذلك خلل في التقوى، وله نتائجه السلبية التي تؤثر على مدى أدائنا لمسؤولياتنا الجماعية وقيامنا بواجباتنا الجماعية ومسؤولياتنا الجماعية، وأيضا ما ينتج عن ذلك ويترتب عليه من مفاسد من معاصي إذا فسد ذات البين. نواصل إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة المهمة في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.